لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نستكمل كتاب شفاء العليل عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران ابن حسين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه؟ أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق؟ إذن هو نتأمل في هذا الجزء ابن عمران بن حسين مضمن السؤال أنهم يعملون وإيه ويكدحون، ومضمنه أنه شيء قضي عليهم القضاء ومضى عليهم من قدر، إما القضاء والإيه والقدر اللي كل منهم يؤكد الآخر، أو فيما يستقبلون به، شيء مستقبل لا ماضي له، ليس هناك شيء مكتوب ولا مقدر، مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم، يعني شريعة فقط بلا قدر، يعملون إما وفق الشريعة أو مخالفين للشريعة التي ثبتت الحجة عليهم بما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع. هل هذا الذي يكون عليهم يعني فيما يستقبلون، أي فيما هو آت، ليس هناك شيء قد قضي، ليس هناك شيء قد مضى، ليس هناك قدر قد سبق. هنا دلوقتي جاب جملتين متضادتين، واحدة حق والتانية باطل. الحق انه ثبتت الحجة عليهم فيما اتاهم به نبيهم، ان في شريعة، ولكن العمل ده هل هو امر فيما يستقبل ويستأنف وليس هناك قدر سابق؟ هو ده الجزء الباطل. الجملة الاولى حق بلا باطل، الجملة الثانية اولها باطل و ملبسة بحق، لينفي القدر، يثبت الشرع لينفي القدر، وهو دي طريقة القدرية النفاه على الدوام، وكل من لا يفهم هذه المسألة يحتج بذلك، لينفي القدر يثبت الشرع. فالمسألة دي واقعة في هذا الوقت من أيام النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: أفلا يكون ظلما؟ ألا يكون هذا ظلم من الله لهم أنه قد سبق القدر، وبالتالي فعملهم لابد وأن يقع وفق ذلك؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: كل شيء خلق الله وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أسلم جواب وأيسر جواب، أن الأمر ملك لله وأنه لا يظلم، يبقى متضمن لنفي الظلم لأن الكل ملك لله. بس ده مش متضمن لإثبات أن الله منعهم من أن يريدوا، منعهم أكرههم، ألزمهم، منعهم من الإيمان إكراها وإجبارا وإلزاما بغير إرادة منهم. هذا هو الذي سماه الله عز وجل ظلما، أعني أن يعذبهم وهم مصلحون لم يصنعوا شيئا من الفساد. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لو كانوا هم ما عملوش حاجة وحشة وأصلحوا فيما جعل لهم، زي ما القدرية الجبرية اللي هم بيقولوا بالجبر، بيقولوا احنا ما عليناش ذنوب لان احنا ما لناش حاجة في الموضوع، احنا نفذنا القضاء والقدر، يبقى احنا مصلحين. ربنا سمى تعذيب من يصلح ايه ظلما. اذا الكلمة اللي قالها عمران اللي قالها ابو الاسود الدؤلي لعمران جوابا على سؤاله لم تتضمن إثبات الإكراه، وإنما أثبتت أن كل شيء ملك لله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لم يظلمهم. قال: فقال لي: يرحمك الله، إني لم أرد بما سألتك إلا لأحرز عقلك، عشان يأكد له. يعني اللي هيجاوب الإجابات دي واعتقد الاعتقاد ده عقله سليم وعقيدته صحيحة، أعني الذي يثبت القدر والذي ينفي الظلم عن الله والذي يثبت ملك الله والذي يثبت أفعال العباد حتى لو معرفش التوصيل اللي بينهم، ماشي كده؟ وعشان كده بنقول الإجابة دي إجابة شاملة، هي الإجابة الأسلم التي يستريح لها كل الناس. بنقولها واحدة واحدة. قال: يعملون ويكدحون، قال إثبات عمل الإيه؟ الناس، وأن هناك قدر إيه؟ سابق، وأن الله لا يظلم، وأن الكل ملكه وخلقه يتصرف فيه كيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وليس أنه لا يسأل عما يفعل من الظلم، الله لا يظلم. يبقى اللي بنقول اللي أثبت الحاجات دي كلها وإن لم يفهم كيف يكون الوصل بينها ناج عند الله. تبقى لما تقول لهم لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون، الناس تستريح على كده خلاص ويوقف التفكير في الموضوع. عشان كده بيقول: يستريح لها كل الناس دون الخوض في التفاصيل، وذلك أنه لما فزع أجاب بهذا التسليم والانقياد لله تعالى، فأثبت القدر وأثبت الشرع، وقال لا يسأل عما يفعل. أثبت الشرع منين؟ أثبت الشرع من كم من قوله: ما يعمل الناس اليوم يقدحون، كلمة وهم يسألون، يبقى فيها إثبات إيه دي؟ الشرع، علشان هيتحاسبوا على الإيه؟ على عملهم موافق الشرع ولا خلفه؟ ما الناس هيسألوا على إيه؟ على نفذ فيكم قضاء الله وقدره؟ ولا هيسألوا ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعملون؟ مقتضى الإجابة الشاملة العامة أن كل شيء خلق الله، لذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيفوض الأمر لله، وأن الله لا يظلم. هذا المعنى في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالظلم هنا منتف، إذ أن الله تعالى أرسل الرسل. هذه بقى الوصلة اللي بنقول عليها، إن منين ربنا ما ظلمهمش، إن ربنا أرسل إليهم رسل وجعل الجزاء على مخالفتهم، كما قال تعالى في توبيخ الكفار يوم القيامة: ألم يأتيكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فلم يسألوا عن القدر السابق، ولكن سئلوا عن الحجة بإرسال الرسل، فلا ظلم عليهم، فإن الله تعالى بعث إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب فكذبوا وأبوا فاستحقوا العذاب. لا ظلم البتة على العباد، وكيف يكون ظلما وقد أخبر عز وجل عن نفسه أنه منزه عن الظلم ولا يفعله، وأنه يعذب الظلمة ويهلكهم، وأن من الظلم أن يهلك عباده ويعذبهم وهم مصلحون. قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي لا تهلك القرى بظلم من الله تعالى وأهلها مصلحون جميعا، على الراجح في تفسير الآية. والقول الثاني إيه؟ إن ظلم منهم هم. طب إزاي بقوا أهلها مصلحون؟ يعني بظلم بعضهم، بس ده خلاف ظاهر الآية، لأنه نسب إليهم أنهم جميعا إيه؟ مصلحون. يبقى أنت هتحمل: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم بعضهم وأهلها الباقون مصلحون، خلاف ظاهر الآية. يبقى بظلم منه عز وجل، لا. وما ربك بظلام للعبيد. وفي ذلك رد على أشاعرة القائلين بأنه يجوز أن يعذب المصلحين من عباده، وأن يثيب المفسدين، ولكن يوز عقلا يعني، إن من شدة إنكارهم للتحسين والتقبيح العقليين قالوا يحسن عقلا أن يعذب المطيع وأن يثيب المفسد، ويقول لا يسأل عما يفعل. لا، لا يسأل عما يفعل، لأنه معلوم أنه لا يظلم، ومعلوم أنه يعمل بحكمة، يفعل بحكمة، وأنه سبحانه يفعل بعلم، وأنه يضع الأشياء في مواضعها. وليس ذلك بحسن في عقول البشر ولا في عقول غيرهم، فكيف تنسبه إلى الله؟ الله منزه عن ذلك. هو قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هم بيقولوا لكن الشرع جاء بأنه لا يفعله. لا، مش بس ده، هو ربنا بيحتج على حسن هذه الشريعة بأن الله لا يفعل ذلك. ده ربنا أتى في هذه الشريعة بالكمال الذي تدركه العقول أنه كمال، أن الله لا يظلم ولا يعذب الناس ولا يهلكهم بغير فعل منهم، بل هو سبحانه إذا أراد أن يهلك قوما فإنه يجعلهم يفعلون السيئات، يجعل المترفين يفعلون فيتبعهم الباقون. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. جعل المترفين أمرا كونيا يفعلون أمرهم كونا بأن يفعلوا السيئات بالفسق، بالخروج عن الشرع بإرادتهم، فعند ذلك هلكوا. لكن إنما وقع الأشاعرة فيه بسبب مبالغتهم في نفي التحسين والتقبيح العقليين. إحنا بنقول هنا في الحديث ده إن ربنا لم يظلمهم. لماذا؟ لأنه جعل لهم إرادة وقدرة يفعلون بها أفعالهم، تنسب لهم الأفعال، بلغهم الشرع عن طريق الرسل، وعند ذلك أبوا وكذبوا وكفروا وظلموا وارتكبوا المعاصي فاستحقوا العقوبة. حد أدنى محدش هيتحاسب لو ما وصلوش الشرع، لو ما عندوش قدرة، عاجز، ليس على الأعمى حرج، مجنون من ضمن العجزة، هارم، وصل للخرف، جات له دعوة الرسل بعد ما خرف، مش فاهم حاجة، أصم ما سمعش دعوة الرسل، عاجز أيضا، أو ما عندوش إرادة زي مكره. لو ملوش إرادة يعني مفيش واحد هيتعذب على إنه طلع طويل، أو واحد طلع إيه؟ قصير، أو واحد اتولد لأب فلان الفلاني، أو يتعذب عشان هو مصري، أو عشان هو يمني، أو عشان هو أوروبي، أو عشان هو أسود، أو عشان هو أبيض. هذه أمور لا يعذب الله العباد عليها. إذا ما فيش إرادة إذا ما فيش إيه؟ عقوبة. إذا الحد الأدنى ده، طب فوق الحد الأدنى في هداية، في توفيق، في منة، من على قوم ما لم يمن على الآخرين، بس أعطى لكل حد أدنى. الحد الأدنى ده هو اللي هيتحاسبوا عليه. إذا واحدة منهم فقدت، الشريعة لم تبلغ، القدرة غير موجودة، لو عدم وجود العقل، عدم وجود السمع، الإرادة غير موجودة لوجود إكراه أو لأفعال غير اختيارية، لا يحاسب العباد. قال إني لم أرد بما سألتك إلا لأحذر عقلك. إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به، يعني فيما يستقبلون به بما أتاهم به نبيهم وثبتت به الحجة عليهم؟ قال بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قلنا الجملة الأولانية الأمر أنف، مستأنف، جديد، مستقبل ليس فيه شيء مضى. الحديث بيقول بقى شرح الجملتين، ذكر جملتين في سؤال عمران لأبي الأسود وسؤال الرجلين للنبي صلى الله عليه وسلم، جعلت كل جملة منها مقابلة للأخرى. جملة الأخرى، الجملة الأولى أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، ضدها إيه عندهم أو فيما يستقبلون به مما أتهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم. والرسول صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة فيها إضراب البل عن الجملة الثانية وإثبات للأولى، فقال بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق. الجملة الثانية من السؤال مع أنها أثبتت إقامة الحجة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أضرب عنها لأنها تضمنت قول الرجلين أو فيما يستقبلون به، أي ليس هناك أمر سابق مقدر، فالأمر مستقبل مستأنف، ليس هناك منه شيء قد مضى وكتب، فجعلت الجملة الثانية بذلك في مقابلة القدر، أي في مقابلة أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق. فصار المراد الحجة في الشريعة فقط، وأنه ليس هناك قضاء وقدر، فصار هناك تصادم بين الجملتين، وصار إثبات الشرع عندهم مستلزما لإلغاء القدر على حسب سؤال السائلين. فالجملة الأولى صحيحة لا اعتراض عليها إلا شبهة عقلية أوردها عمران، وهي قوله أفلا يكون ظلما، وسيأتي الرد عليها، فهي شبهة لها جوابها. أما الجملة الثانية فهي خطأ وباطل، فيها خطأ وباطل، لذا كان لازما أن تكون الإجابة بالنفي، وقصر الاختيار على الجملة الأولى فقط من السؤال، حيث إن الجملة الأولى لا خطأ فيها. والكتاب والسنة في مواضع عدة قد بين الحق الذي في الجملة الثانية، وهي إقامة الحجة بالشرع. الجملة الثانية بتاءت أو فيما يستقبلون به مما أتاه به نبيهم، اللي هي إثبات الشريعة، الحق اللي فيها هو إثبات الحجة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم أتاهم به نبيهم. الباطل اللي فيها فيما يستقبلون أو فيما يستقبلون به، مفيش حاجة سبقت، يبقى الغلط في الأولين. طب الغلط لما ننفي الجملة دي على بعضها هنثبت الحق اللي فيها منين؟ من أدلة تانية. إقامة الحجة بالشرع دون الباطل الذي في الجملة وهو نفي القدر، فالأمر قد قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، وثبتت عليهم الحجة مما أتاهم به نبيهم. لو شلنا كلمة فيما يستقبلون وخليناش الجملتين ضد بعض يبقى الكلام متسق، كويس كده؟ فاحنا هنشيل الجملة الباطلة دي ونثبت الشريعة من حتة في أدلة تانية، اللي هي ألم يأتيكم نذير، كويس كده؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كل دي أدلة أثبتت الحجة في الإيه؟ في الشريعة، في الرسل، في بعثة الرسل، وتخلصنا من الجزء الباطل النافي للقدر. ثبتت عليهم الحجة، أي أن الناس تعمل ويلزمهم العمل بما ثبتت عليهم به الحجة وأتاهم به نبيهم، وعملهم مما مضى فيهم من قدر قد سبق. تثبت القدر وتثبت الايه؟ الشرع. فأعمال الناس بقدر قد سبق، ويلزمهم ما أتاهم به نبيهم، فيتضمن إثبات العمل وإثبات القدر، كما في قوله تعالى إياك نعبد في إثبات العمل، وإياك نستعين في إثبات القدر. فاعبده وتوكل عليه، اعبده في إثبات العمل وتوكل عليه في إثبات القدر. لما كانت الجملة الثانية من السؤال تبين أن إثبات الشرع يعني إلغاء القدر، صحابها قالوا كده، مش دي الحقيقة، يبقى لازم نبطل الجملة الإيه؟ الثانية دي. عشان كده الرسول أبطلها، نفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، نفى أن يكون إبطال القدر مستلزما لإثبات الشريعة. مالكو الله المستعان. لم يرد فيها أن الشرع سيلغى إذا أثبت القدر. الموضوع كله في إياك نعبد وإياك نستعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.